بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. ثم هناك خصوم آخرون سيذكرهم الشارح بعد ذلك. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخال من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. لهذا الأساس الذي يرتكز عليه معتقد أهل السنة والجماعة ينبني على ثلاث قواعد أساسية. القاعدة الأولى: الإيمان بما وردت به النصوص، يعني نصوص القرآن والسنة، من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. القاعدة ماذا؟ الأولى: الإيمان بما وردت به النصوص الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. ما أثبته النص لله عز وجل نثبته، وما نفاه النص ننفيه. القاعدة ماذا؟ الأولى. القاعدة الثانية: تنزيه الله عز وجل عن أن يشبهه شيء من مخلوقاته عز وجل. تنزيه الله عز وجل على أن يشبهه ماذا؟ شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. ثم قاعدة الأخيرة وهي ماذا؟ قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بهذه الصفات. قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ كنة صفاته تبارك وتعالى. هذا الإنسان لا يقول كيف وجه الله، كيف يد الله. إذا نقطع ماذا؟ الطمع عن إدراك كل صفاته. هي معلومة لله تبارك وتعالى، لكن نحن لا مدلة لنا. إذا على هذا الأساس قال منهج أهل السنة والجماعة في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. حرفته. إذا التحريف باختصار من حيث اللغة هو التغيير والإبدال، أو التغيير والتبديل. أما يعني في الاصطلاح كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق، قال: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. الصواب كذا، وأنت عدلت به إلى معنى آخر ليس بصواب، يسمى هذا يسمى تحريفا. ولاحظوا معي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من غير تحريف، وإن كان غيره يقول من غير تأويل. قال: من غير تحريف. لماذا؟ لأن كلمة تحريف هي التي جاء بها القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يحافظ على ألفاظ القرآن والسنة، وهذه نصيحة لكم. دائما الإنسان يحافظ على عبارات القرآن والسنة، لن ينتقد. متى ينتقد؟ إذا انحرف عن مصطلحات القرآن والسنة. ولهذا في المناظرة التي وقعت في شيخ الإسلام ابن تيمية حول العقيدة الواسطية، هذه العقيدة نفسها وقعت لها مناظرة ما بين شيخ الإسلام، والمناظرة كانت بأمر من السلطان. سلطان مصر كلف أمير دمشق بأن يعقد مجال في المناظرة. هذا الفقهاء الآن كفعوا الآن ابن تيمية من أتباع المذاهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، تعالوا وناظروا ابن تيمية، وفعلا ناظروا وأخذوا ما يذكروا، لماذا تقول كذا ولا تقول كذا. فوصلوا إلى كلمة التحريف، قال: التحريف أن جاء به القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل فله معاني حسنة، حديث ليس له إلا معنى باطن. تأويل يحتمل معنى حسنا ومعنى ماذا؟ قبيحا، لأن التأويل سيطلق على ماذا؟ على التفسير. ومن تجد الآية بن جرير الطبري تفسير ماذا يقول؟ وتأويل هذه الآية كذا، يعني هو تفسيرها كذا. ومنه تأويل الرؤى تفسيرها، ومنه بعض التأويل والعدول بالكلام عن وجه الراجح إلى المرجوح في بعض الأحيان كما يستعمله الأصوليون. ثم التأويل الذي يتكئ عليه نفس الصفات، وهو الذي يقصده شيخ الإسلام وسماه ماذا؟ سماه تحريفا رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: وتحريف الكلم إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. نعم، والتحريف عند أهل البدع ويكون في اللفظ وفي المعنى، وتحريف المعنى هو الغالب عليه. استوى استولى، يد الله قدرة الله، وجاء ربك وجاء أمر ربك، تحريف. حرفنا المعنى. هناك بعضهم أراد أن يحرف ماذا؟ حتى اللفظ. حتى ماذا؟ اللفظ. فقال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا التحريف بتغيير حركة إعرابية. وكلم الله موسى تكليما، أي في إثبات ماذا؟ الكلام لله عز وجل، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء كما يليق به سبحانه، هذا هو مبدأ السنة. لكن هذا المبتدع ماذا فعل؟ غير الحركة الإعرابية، قال: وكلم الله موسى تكليما. سيكون المتكلم ومن؟ هو موسى، والله هو المكلم. هذا تحريف. لماذا؟ في اللفظ والمعنى. وصاحبه يكفر، صاحب هذا يكفر. إذا كان بعض أهل البدع كان يقول: لو كان ذي قوة لمحوت آيات الاستواء من القرآن الكريم. لو عنده شي قوة يمحيها، يمحيها. وكان بعضهم بعض أهل البدع لا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأسفل. هذا يعني بعض الطلاب، بعض من الطلاب، وبعض كان يأخذ المصحف ويرميه، قدرت بكلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، شيء كلام الله. انظروا عني إذا عمال تفعل بي بأصحابها. نعم، قال: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا بردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. نعم، يعني هؤلاء المعطلة، قل معطلة هم أصناف، معطلة أصناف، وشيخهم في هذا هو الجعد بن درهم شيخ المعطلة، لأن يعني لكل قوم شيخ وإمام، فشيخهم هو الجعد بن درهم المقتول سنة 124 هجرية على يد خالد القصري أحد أمراء. خالد القصري والذي قتله، وهذا الرجل الجعد بن درهم نفى أن يكون الله تكلم، وأن يكون قد اتخذ إبراهيم خليلا، مثل الصفات الإلهية كلها. وأخذ هذه المقالة كما ذكر شيخ الإسلام الحموية عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان الذي قال بألوهية علي في السنة، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد، ولبيد هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها عن لبيد اليهودي الساحر. إذا شوفوا السلسلة، لبيد الساحر ابن أخته عن بيان، أخذ عن بيان من؟ الجعد ابن درهم. ولهذا خالد بن عبد الله القصري في عيد الأضحى أتى بالجعد بن درهم وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بدرهم، فذبحوا أمام الناس. فشكر أهل السنة له ماذا صنيعه، فشكر له ماذا صنيعه، أنه ضحى بالجعد بدرهم الذي يعني نشر هذه المقالة، مقالة ماذا؟ مقالة تعطيل، مقالة التعطيل. والمعطلة كما يذكر شيخ الإسلام في ضرء تعارض العقل والنقل هم قسمان، معطلة قسمان. سيدي سيدي إذن أقسام المعطلة، عندنا فلاسفة، فلاسفة وأهل الكلام، فلاسفة هناك أهل فلسفة بحتة، هناك فلسفة باطنية، أهل فلسفة بحتة هم فلاسفة، أفلاطون، أرسطو، طاليس، أهل فلسفة ماذا؟ بحتة، فلاسفة. وكين فلسفة ماذا؟ باطنية. هم قسمان، رافضة إسماعيلية، وصوف نتي حول، الباطنية إما رافضة إسماعيلية كانوا باطنية يفسرون يقول أن النصوص لها ظاهرة وباطنية، لا يفسرون شيئا على ظاهره. وكين صوفي اتحادي، صوفي اتحادي هؤلاء على رأس المعطلة يقولون أن الله حل في خلقه واتحد في خلقه، كما يقوله شيخ ابن عرب المسبعين الحلاج، هؤلاء زنادقة العالم، ابن عرب الحاتمي والمسبعين الحلاج وغير هؤلاء، هؤلاء صوفي ماذا؟ اتحادي، لأنهم قالوا اتحد الإله بما نبي في خلقه كحلول الماء في الكأس، حلول ماذا؟ الماء في الكأس، وهؤلاء ماذا؟ كفرهم أهل السنة. ثم أهل الكلام هم طوائف على رأسهم الجهمية، وهذه أمور مهمة سنحتاجها فيما بعد، وبعدهم المعتزلة، وبعدهم ثم لا تريد، هؤلاء أشهر، أشهر ماذا؟ أهل الكلام. إذن هؤلاء كلهم يدخلون في جملة ماذا؟ جملة المعطلة. إما أن يكون التعطيل كليا، تعطيل ماذا؟ كلي، الفلاسفة آل بهم الأمر إلى ماذا؟ إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى، إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. وهؤلاء كذلك الباطنية كلامهم يدل على أنهم ماذا؟ ينفون الخالق، عندما نقول اتحد اللاهوت في الناسوت. ثم أهل الكلام هم هذا الترتيب، الجهمية نفوا الأسماء والصفات الإلهية، أثبتوا ماذا؟ ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، قالوا اثبتوا ذات إلهية، نعم الله موجود لكن ما عنده لا أسماء ولا صفات. هؤلاء شكون؟ الجهمية، شيخهم جهم بن صفوان، الجهم بن صفوان. ثم المعتزلة وهم أفراح الجهمية تلامذتهم، أحسن حالا منهم، أثبتوا جميع الأسماء الإلهية لكن نفوا الصفات الإلهية. شفتوا ماذا؟ أسماء بدون معنى؟ بدون صفة. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر، وهكذا. شفتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ الصفة. ثم أفراح المعتزلة هم من؟ الأشاعرة. طبعا الأشاعرة قسمان، كين متقدمين وكين ماذا؟ متأخرين. المتقدمين كالباقلاني وكالهرمي، ليس أبو إسماعيل بل أبو ضر الهرمي. ضر ماذا؟ الهرمي، هو مروان صاحب البخاري، هو اللي دخل ماذا؟ الأشعرية إلى الأندلس. أول من أدخل الأشعرية إلى الأندلس والمغرب ومن؟ أبو ضر الهرمي، أحد رواه صاحب البخاري. ومن يعني تأثر به هو الباقلاني، يعني العراق كما تعلمون العراق هي ما كمنش طرف بعض السكان. وإذا قال عليه الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق اتجاه العراق. فهؤلاء يتمون أشياء المتقدمين، يعني أحسن حال الناس المتأخرين. البيهقي منهم، الباقلاني منهم، أبو ضر الهرمي منهم. هؤلاء كانوا يثبتون جميع الأسماء الإلهية وجميع الصفات إلا الصفات الخبرية. كيف أقولها؟ صفات ماذا؟ تحلى الضحك، الغضب، المحبة وكذا، هذه كيف أقولها؟ التي يفعلها الله عز وجل متى شاء. الأشاعرة المتأخرين، متأخرين منهم ابن عاشر وفلان وفلان وكذا وزيد، هؤلاء كتبوا جميع الأسماء وسبعة صفات فقط. وسبعة ماذا؟ الصفات فقط. وقدرة، إرادة، علم الحياة، سمع، كلام، بصر، واجبات. سبعة صفات هي اللي تبتوا. علاش تبتنا هذه الصفات؟ قال بأن العقل دل عليها. والصفة الأخرى قال العقل ماذا؟ لم يدل عليها. ولهذا أوصيكم بقراءة يعني العقيدة التضمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رجل مطلع على المقالات. عمل القواعد لشيخ الإسلام عليه ما بنى التضمرية. التضمرية هي غالبها توحيد الأسماء والصفات، وآخرها فيما يتعلق بأبواب الألوهية والقدر، لكن القسم المهم منها هو القسم الأول. القواعد شنو هذه التضمرية؟ القاعدة الأولى قال إن القول في الذات كالقول في الصفات. ثم قاعدة أخرى، وإن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. جوج قواعد، القول في الصفات على من تعنيه؟ جميل، حدث ذاتا مجرد عن الصفات، أثبت وجود الإله فقط. فابن تيمية ماذا يقول لهم؟ ابن تيمية يقول أنتم تثبتون أن الله ماذا؟ موجود، والمخلوق كذلك ماذا؟ موجود. قالوا لا، وجود الخالق ليس كوجود المخلوق. قال وكذلك أسماء صفات الخالق ليس كصفات المخلوق. القول في هذا والقول في هذا، علاش؟ هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية، القول في بعض الصفات يقصد بهم مشهور الشاعر والمجهولية. القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. قالوا نثبت سبع صفات، فقلنا لهم إثبات هذه السبع صفات حتى المخلوق يتصف بها، السمع والكلام والبصر والحياة. قالوا لا، ليس كمثله شيء. ونقول لهم كذلك، وكذلك نقول في باقي الصفات ماذا؟ في باقي الصفات الأخرى ليس كمثله ماذا؟ كمثله شيء. فأفحمهم شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هؤلاء هم يعني أقسام المعطلة. طبعا الماتريدية الآن هم الأحناف. الأحناف الآن في الهند وباكستان وأفغانستان ودول ما يسمى بالاتحاد السوفيتي قديما الجمهوريات، هؤلاء على مدى الأحناف إذا فتشتم في معتقده الغالب أن يقوم هذا أنه ما تريد. هل أشاعر تماما إلا أن الأشاعر مثل الصفة ومع الدول الثمانية زادوا صفة صفة التكوين. صفة ماذا؟ التكوين، وهي شبيهة بصفة الخلق. هذه ما أصناف ماذا؟ أصناف المعطلة. إذا ذكرنا هذا لأننا سنحتاجه في ماذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص للمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. إذا التعطيل هو نفي ما للمعنى الحق الذي دل عليه، مثلا الرحمن على العرش استوى، المعنى الحق ما هو؟ استوى بمعنى أعلى وارتفع كما يفهمه العرب، هو المعنى الحق. فإذا فسرت استوى بالاستوى عطلت، تقول ماذا؟ قد عطلت، لأنك نفيت المعنى ماذا؟ المعنى الحق، نفيت المعنى الحق. نعم. قال: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. وكل تحريف وماذا؟ هو تعطيل، وليس كل تعطيل يكون ماذا؟ تحريف. نعم. قال: ويوجد التعطيل بدون تحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مرابها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. إذن كين واحد طائفة سموا مفوضة، وهم فرقة من الأشاعرة. الأشاعرة عندهم مثل منهج تأويل يسميه تأويل، لكن هو الصواب ماذا؟ تحريف. المعنى الأول يسمى التأويل، والمعنى الثاني يسمى ماذا؟ تفويض. تحريف مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، هذا يسمى تحريف، الذي يسمونه ماذا؟ تأويلا. والتفويض عندهم الرحمن على العرش استوى، معنى استوى؟ قالوا نقول استوى، لا نقول على وارتفع، ولا نقول استولى. وهذا التفويض كما يقول شيخ الإسلام هو شر ماذا؟ من التحريف. لماذا؟ لأن فيه اتهام من؟ اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين معاني الصفات، وفي اتهام السلف أنه مفهموش معاني الصفات، الصحابة والتابعين، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والله عز وجل يخاطب العرب بما يفهمون، والذي يفهمونه من استوى يعني على وارتفع، أما نقول لا نقول على وارتفع، فهذا اتهام للسلف، اتهام ماذا لي؟ للسلف، فكان شر هذه البدع. إذن هذا هو المنهج الذي يسلكه الأشاعرة، كما قال اللقاني في نظم الجوهر، جوهر التوحيد الذي مشهور عنه، قال: وكل نص أوهم التحريف، وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيه. أي نص عندك يوهم تشبيه صفات، نص في الصفات أو في الأسماء، إما أول وإما ماذا؟ فوض. إذن عندهم الأول وماذا هو؟ هو التفويض. ما قدروش ماذا يفعلون؟ يفوضون وكلاهما باطل. نعم. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. فمن هذا خطأ، ليس مذهب السلف والتفويض، ليس مذهب السلف وماذا؟ السلف يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى، معنى معلوم عنه كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول بالنسبة لنا. إذا السلف ماذا يفعلون؟ يفوضون في ماذا؟ في الكيف. أما المعنى يثبتونه، الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، أما الكيف فهو مجهول. إذا السلف بقاعدة يفوضون في الكيف ولا يفوضون ماذا في المعنى بالنسبة لهم. أما هو الله عز وجل يعلم كيف ماذا صفاته تبارك وتعالى. نعم. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولكن كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمونه معناه ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. كما فنوت يكون في ماذا؟ يكون في الكيفية. كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش قال استواء معلوم والكيف مجهول. وهذه المقالة مشهورة عن الإمام مالك، بل ووردت على لسان شيخ الإمام مالك وهو المسمى بربيعة الرأي، ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن وشيخ مالك، يعني ورد يعني عنه يعني هذا الكلام. كذلك ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ورد عن أمي سلمة، ورد عن أمي سلمة وعن ربيعة شيخ مالك وعن مالك، يعني هذا الكلام الذهبي. نعم. قال وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا. فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، كأن تقول طوله كعرضه، ما تتحدثش بالله تقول طوله كعرضه، أو تسأل تقول كيف وجه الله، كيف يد الله، هذا ممنوع، هذا أمر ماذا ممنوع. نعم. قال فالفرق بينهما أن التكييف أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. إذن التمثيل هو جعل الشيء على حقيقة معينة مع تقييدها بمثال، مع تقييدها ماذا بمثال، تقول له يد كيف لا يجوز، يسمون ماذا يسمون الممثلة، يسمون ماذا بالممثلة. نعم. قال وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمها بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه، لأن التمثيل جاء لماذا؟ القرآن الكريم ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه، ليس كمثله شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله وهناك يعني فرق يعني ذكر في المجلد شرح القواعد المثلى للباحث الكواعي، عند شرح جيد القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، قال ان التمثيل هو مساواة الشيء لغيره من كل الوجوه، واما التشبيه هو مساواة الشيء لغيره في اكثر الوجوه. هذا فرق بينهما، التمثيل هو مساواة الشيء لغيره من كل ماذا؟ من كل وجوه، والتشبيه هو مساواة الشيء لغيره في ماذا؟ في أكثر الوجوه. لكن بعض العلماء لا يفرق، بعض العلماء ماذا؟ لا يفرق بين التشبيه وبين التمثيل، يقول يعني من غير تمثيل، بعضهم يقول من غير تشبيه، بعض الأئمة لا يفرق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة. هذه الآية ردت ماذا؟ على جميع الفرق، سواء كانوا ممثلة أو كانوا ماذا؟ من أقسام المعطل. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله ليس كمثله